الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن بقيت معنا جملة من كلام الطحاوي، وهي قوله رحمه الله تعالى: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه. قال: ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا صادقا ولا جاحدا مكذبا. وهذه الجملة تأتي بعد كلامه على مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. بعدين ذكر أن من حاد عن هذا الطريق، وهو طريق الكتاب والسنة، انحرف وكان سبيله الشك. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز في شرحه وفقه الله تعالى، قال هذه الجملة، يعني من كلام الطحاوي، فيها النهي عن أن يتعدى المؤمن ما علم في الكتاب والسنة وأن يقتصر عليه، والتعدي على ما علمناه فيه خوض فيما لم يأتي لنا به علم، وهذا منهي عنه. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إلى آخر ما قال. إذن على المؤمن أن يقف على حدود الكتاب والسنة، لهذا قال من قال من السلف، ولعله النخعي، قال: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ولهذا قال أيضا من قال منهم، بل هذا ما قاله النخعي، قاله غيره، أما النخعي ما قال، قال: لقد سبقنا قوم لو ما تجاوزوا في الوضوء الظفر لما جاوزناه. ذكر هذا ابن القيم في غث اللهفان. فالسلف كما قال عمر بن عبد العزيز: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر النافذ كفوهم على كشفها كانوا أولى، وبالفضل لو كان فيهم أحرى. فالوقوف على نصوص الوحيين هو سبيل أتباع الأنبياء والمرسلين، لأنه لما عظموا ربهم وعظموا رسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه المنزل، وقفوا ما جاء في هذه، ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في كتاب الله، وحتى ما لم يفهموه آمنوا به على ما فيه. ولهذا قال الشافعي قولته المشهورة: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لأن التعدي على هذا، على الكتاب والسنة، فيه خوض فيما لم يؤت الإنسان فيه علما. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. والآيات كثيرة في النهي عن التكلم بغير علم. قال تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. الله تعالى قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالكذب والافتراء والتكلم على الله جل وعلا بغير علم آفة قرنها الله جل وعلا بالشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا الشيطان من مهامه هذا: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يقول على الله جل وعلا ما لا يعلم إنما هو متبع لسبيل إبليس. قال: فواجب على المسلم أن يسلم بما جاء في النص من الأمور الغيبية، وإذا لم يقنع بالتسليم ورام شيئا محظورا عنه فإن فعله يحجبه عن خالص التوحيد. ثم قال حجبه مرامه عن خالص التوحيد وعن صافي المعرفة وصحيح الإيمان. قال الشيخ هنا: قال: خالص التوحيد هو كامله الذي لا يكدره الشيء، فمن بحث أشياء لم يأتي بها العلم الشرعي فإن توحيده ناقص، ولهذا وجب في مسائل الإيمان ألا يتجاوز فيها ما جاء في الأدلة، ومن ذلك مسائل القدر إلى غير ذلك. إذن من خاض في علم ما لا يعلمه وليس له به علم ولا يحيط به، كما خاض المتكلمون في أمور وابتدعوا ألفاظا ما أنزل الله بها من سلطان، فأحدثت لهم حيرة وشك كما سيأتي من كلام الطحاوي. قال بأن الذي يكون على هذا الطريق توحيده ليس بخالص بل ناقص، والتوحيد إما أن يذهب أصله أو أن يذهب كماله. وما ينقص التوحيد ثلاثة أمور: شرك بنوعيه الأكبر والأصغر، وبدعة ومعصية. ولهذا الله تعالى قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإبراهيم عليه السلام كان إماما في التوحيد لأنه خلص توحيده من كل شائبة تشوبه. والتوحيد كما يقول ابن القيم في الفوائد لطيف جدا، فأي شيء يكدره، فإن كدر بشرك أكبر ذهب أصله، وإن ذهب بشرك أصغر أو بدعة أو غير مكفرة طبعا أو فسق فهو يذهب كماله ويبقى أصله، وهو ما يعبر عنه بمطلق الإيمان والإيمان المطلق. فمطلق الشيء أقله وأصله، والشيء المطلق هو كله وكماله. قال فمن بحث أشياء لم يأتي بها العلم الشرعي فإن توحيده ناقص. ولهذا وجب في مسائل الإيمان أن لا يتجاوز فيها ما جاء في الأدلة. ولهذا الإمام أحمد لما ذكر آية الصفات قال أننا نتجاوز القرآن والحديث. وابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر العبادة وأركانها وكل شيء قال بعدها قال ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قال ومن ذلك مسائل القدر، فالواجب أن لا يتجاوز فيها ما جاء في الوحيين. والقرآن وحي والسنة وحي. القرآن كلام الله اللفظ والمعنى، أما السنة فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله. أما الحديث القدسي فالصحيح أنه اللفظ والمعنى من عند الله، غير أننا لم نتعبد بتلاوته ولم ينزله الله جل وعلا معجزا للخلق. قال ثم ضرب مثالا مسألة القدر لما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، تتمت الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قوله أمسكوا عن أن تخوضوا فيه بغير ما علمتم، لأنه من خاض بغير علم قاده ذلك إلى الشك وعدم الاستسلام. ولا يعني هذا عدم الخوض في القدر، بل الخوض المنهي عنه هو الخوض فيه بغير علم. ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وهم يتناقشون في القدر، فغضب واحمر وجهه حتى قال الراوي وكأنه قد فقئ في وجهه حب الرمان، حب الرمان أحمر. قال بهذا هلكت الأمم من قبلكم. لماذا؟ لأن الخوض في القدر خاصة على وجه التعليل لصفات الباري ضلال ومين وميل. ولهذا قال شيخ الإسلام في التائية تحفظ البيت وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم أرادوا أن يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فسبب الضلال هذا. ولهذا قال موسى عليه السلام لما أغرقت السفينة ولما قتلت الغلام ولما أقمت الجدار؟ ليش؟ لأنه لم يطلع ولم يطلعه الله جل وعلا كما أطلع الخضر في تلك المسائل المعينة، فاستدرك وما استطاع أن يواصل مع الخضر، كانت النتيجة أن انقطع عن الخضر. ولهذا قال ابن الوزير في إثار الحق عن الخلق قال فقال تسلى عن الوفاق، ذكرناه مرارا هذا البيت، تسلى عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذا لم به الإمام تكدر صف جمعهما مرارا، وعجل صاحب السر الصرامة ففارقه الكليم كليم قلبه وثنى على الخضر الملام، لامه على ما لم يحط به علما هنا، وفارقه الكليم كليم قلبه وثنى على الخضر الملام وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة. علم الله غير علم الخلق، ثم قال بعدها قال فلا تجهل لها قدرا. هذه الوصية العظيمة وخذها شكورا للذي يحيي الأنام وهو الله جل وعلا. وهذه أبيات لطيفة ذكرها ابن الوزير في كتاب إيثار الحق عن الخلق وهو مطبوع. قال بعدها قال وصافي المعرفة، يعني أنه حجبه هذا الخوض عن خالص التوحيد أولا ثم عن صافي المعرفة. قال وصافي المعرفة، المعرفة في كلام أهل العلم تتناوب مع العلم، لهذا قسم طائفة من العلماء التوحيد إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد العلم الخبري، أي التوحيد العلم الخبري وتوحيد القصد والطلب، التوحيد الطلبي الإرادي. فقوله وصافي المعرفة يعني صافي العلم، وصفاء العلم يؤتاه العبد بشيئين، إذن الذي خاض في هذا يحرم من صفاء العلم. وصفاء العلم يؤتى من أمرين، الأول عدم الاعتراض، الثاني العمل بما علم. ثم ذكر قول عظيم للسلف من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وهذا من نتيجة أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فمن تذكر أبصر، والعكس ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن ثواب المعصية المعصية. ليس في هذه الآية ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، انتقلت إلى غيرها، لكن هي قبلها الله تعالى قال إن لكن هي في نفسها هي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فهمت؟ إيش الآية التي فكرت؟ في سورة النساء. نعم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد التثبيت. أحسنت. فإذا لهديناهم صراطا مستقيما. نعم أحسنت. وأيضا قول الله جل وعلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فلما اكتسبوا إثما كانت النتيجة أنهم تولوا بعد، والجزاء من جنس العمل. والآيات كثيرة في, في, في, في هذا الباب، وحسن الوقوف معها، إما من جهة أن الحسنة تهدي إلى أختها والسيئة كذلك، ولهذا قال من قال من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها. إذن صفاء العلم يؤتى من عدم الاعتراض ومن العمل بما علم، ولهذا بعض الناس كان له اطلاع لكنه أكثر الاعتراض على الباري فزل، حتى أن مما قيل ابن الراوندي كان من أذكياء العالم وبرز في العلم وكان من الأذكياء الذين قل نظيرهم، ولكنه انحرف من كثرة اعتراضه على الرب حتى ألحد وصار ملحدا كافرا وتزندق، حتى أنه رام معارضة القرآن ورام أن يكتب قرآنا مثل القرآن، وقصصه في الكفر مشهورة، حتى قال الذهبي لما ترجم له قال فلعنة الله على ذكاء يؤدي إلى ما أدى إليه ما أدى ابن الراوندي، ورضي الله عن غباء يجعل العبد في دائرة الإيمان. انتهى. وهذا كلام حسن من جهة أن هذا الذكاء إذا لم يكن في طاعة الله جل وعلا فلا حاجة لنا به، واضح. ولهذا كم من إنسان ربما تكون ذكاؤه محدودا لكنه عند الله من الأولياء، وكم من إنسان غره ذكاؤه فانحرف حتى اعترض على الباري فوقع في طريق الكفار. ولهذا ابن المقفع رام معارضة القرآن وبدأ في كتابة شيء من القرآن، فمر على صبي يقرأ قول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، فقال هذا أبدا لا يعارض. وقيل عن غيره رجل كان في الأندلس رام معارضة القرآن وبدأ فيه، فمر على صبي يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، فقال هذا أبدا لا يعارض ولا يكون هذا إلا من عندي إله. والقصص في هذا مشهورة، لكن بعضهم اتعظ وبعضهم لم يتعظ، ولهذا مات مسيلمة على كفره. ولهذا قال الشاعر لما ذكر أن مسيلمة أراد معارضة القرآن قال فرام رجس كذوب أن يعارضه بإفك قول كذب فلم يحسن ولم يطل. لم يحسن أولا الكلام ولم يستطع أصلا. ولهذا كم من رجل فصيح لما أراد معارضة القرآن خرج بأبشع الكلام، لأنه اقتحم بابا ما كان ينبغي له أن يدخله، وهذا مر بالتفصيل في بابه. قال فيتذبذب، يعني الطحاوي الذي يكون هذا طريقه، قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا منكرا. قال الشيخ هنا قالوا هذا كثير في الذين عارضت لهم الشكوك وساروا معها ولم يقنعوا بما دلهم عليه الكتاب والسنة، فإنهم يبقون مشككين أو مشككين. قال ابن أبي العز عند هذا الموضع، وهذه زيادة، قال ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء، يعني الحيارة، أبدا لا يعقل أن يحصل الشفاء من كلام هؤلاء. وهذا من كلام في الحقيقة من كلام ابن القيم في غاثة اللهفان في أول الكتاب، ونقله عنه ابن أبي العز، أن أبدا لا يحصل الشفاء بكلام هؤلاء الحيارة. ولهذا قال هنا، قال الشق الحائرين، فهم هنا قال مترددين، هذه جملة أخرى، فيكون هم مترددون ذو ريب وشك، وهذا حال أهل الكلام. ولهذا تجد أن هؤلاء القوم في آخر حياتهم إيش وقع لهم؟ الشك والحيرة، حتى سئل بعضهم ماذا تعتقد؟ قال أما أنا فلا أدري ماذا أعتقد. قد ذكر هذا أهل العلم عن الخسرو شاهي أحد كبار تلاميذ الرازي، دخل عليه أحد تلاميذه فقال الخسرو شاهي لتلميذه، قال ماذا تعتقد؟ قال الذي تعتقده هل أنت مستيقن به؟ قال نعم. قال احمد الله على تلك النعمة، أما أنا فلا أدري ماذا أعتقد. قال وكررها وبكى حتى خضلت لحيته. ولهذا قال بعضهم، قال ها أنا الآن أموت ولا أدري ماذا أعتقد. وقالها الرازي في أبياته المعروفة في كتابه في أقسام اللذات، قال نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، أرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن وبال، وما استفدنا من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وهؤلاء القوم صدقوا بالباطل، لا، وهؤلاء القوم كذبوا بالحق. ولهذا يقول ابن عقيل من كذب بالحق صار إلى الشك، ومن صدق بالباطل صار إلى الشطح. لأن هؤلاء القوم إنما أتوا من حيث التكذيب بالحق وما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا بعضهم تمنى أنه لو مات على دين العجائز، وقد ذكر ابن العز طائفة لا بأس بها. ولهذا قال أهل العلم، قال هو أظن محمد بن حسن الشيباني من أئمة الأحناف صاحب أبي حنيفة، قال العلم بالكلام جهل والجهل بالكلام علم، ولا أرى أحدا دخل في هذا إلا تزندق. ولهذا الشافعي قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف عليهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام في آخر الحموية، وهذا آخر كلام في الحموية، يقول أن وإذا رأيتهم كيف تركوا الكتاب والسنة وكيف ابتدعوا وكيف ضلوا، تقول يصدق فيهم قول الشافعي حكم في أهل الكلام إلى آخر الكلام. قال وإذا نظرت إليهم بعين الرأفة والرحمة ورأيتهم شاكين متحيرين، قال تشفق عليهم وتنظر إليهم بعين الرحمة، فإنهم قد أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وفي نسخة العكس وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، انتهى. تشفق عليهم من هذا الأمر، لأنك إذا رأيتهم في آخر حياتهم تجد الضلال الواضح وتجزم بأن طريق العجائز أفضل بكثير من هذه الطرق التي انحرفت فطر أصحابها. قال بعدها قال والوسوسة إذا عرضت فلم يتكلم بها العبد وحكم العلم على قلبه فهي دليل الإيمان. وهذا مرة أيضا في الدرس الماضي، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل فقيل له إن أحدنا ليجد في نفسه أشياء لا يتجاسر أن يتكلم بها، قال أو قد وجدتم ذلك فذلك صريح الإيمان. وأما من يستأنس لها ويسير معها ولا يحاول البحث عما يزيلها فهو من يتذبذب بين الكفر و الإيمان. وهذا مرة التفصيل فيه في الدرس الماضي، نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.